تسمع؟ جزاك الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام السعدي رحمه الله: في منظومته، ومن مسائل الأحكام في التبع لا إذا استقل فوقع، ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه القاعدة من القواعد الفقهية، مفادها أن ما كان تبعا فإنه يثبت له حكم ما هو تابع له. مرة أخرى، التبع يثبت له حكم ما هو تابع له. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. طيب، إذن مرة أخرى، التبع يثبت له حكم ما هو تابع له. يعني مثلا حمل الشاه، الحمل الذي في بطن الشاه، هل يجوز بيعه وحده؟ يقال لا. لماذا؟ لأنه تبع، والتبع لا يستقل عن المتبوع. يجوز أن أبيع الحمل وحده وهو في بطن الشاة؟ لا. لكن هل يجوز أن تبيع الشاة بحملها ومعها حملها؟ نعم، يجوز ويصح. نعم، فما دام أنه يجوز بيع الشاة فيدخل بيع التابع معها. هذا مفهوم يا أخواننا؟ هل هذا واضح؟ هل هذا واضح؟ أكرر، لو أنني شئت أن أبيع شاة، هذه الشاة في بطنها حمل، هل يجوز بيع الحمل وحده، الحمل فقط دون الشاة؟ لا يجوز، لا يجوز. فما يجوز أن أفرد التبع وهو الحمل بحكم مستقل، لكن هل يجوز لي أن أبيع الشاة ومعها الحمل الذي في بطنها؟ نعم يجوز، يجوز ما دام أن المتبوع قد بيع فيكون ذلك الحمل تبعا له. الله سبحانه وتعالى يقول: أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. هؤلاء التابعون غير أولي الإربة، ما الحكم في شأن دخولهم على النساء؟ هل يحتجب منهم؟ تابعون من غير أولي الإربة من الرجال الذين لا شهوة لهم، هؤلاء حكم لهم بحكم النساء والصبيان، ما يحتجب منهم. نعم، واضح. إذن هنا كونهم تبع جعل لهم حكم المتبوع. طيب، هناك أمثلة كثيرة لهذه القاعدة. فالآن خلاصة هذه القاعدة أن التابع لا يفرد بحكم، التابع لا يفرد بحكم، بل يكون له حكم المتبوع. من القواعد المتعلقة بهذا أن من ملك شيئا ملك توابعه ولوازمه. يعني إذا اشتريت دارا هل الأبواب داخلة في الدار؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأبواب داخلة في الدار إذا اشتريتها؟ نعم، حياكم الله، أهلا وسهلا شيخ. نعم، هل الجدران داخلة في البيع؟ نعم. إذن إذا ملكت شيئا فإني أملك توابعه ولوازمه. طيب، أيضا من القواعد التي تندرج تحتها هذه المسائل، مسائل التوابع، أن التابع يسقط بسقوط المتبوع. فلو كان لزيد عند عمر دين، فعمر جاء بكفيل ضامن، طيب جاء بكفيل ضامن، فالذي جرى أن زيدا أسقط الدين عن عمر، ماذا يترتب على هذا؟ يترتب على هذا أن الكفيل الضامن يسقط عنه الدين أيضا. هيا يا إخواني، هذه واضحة، لأن الكفيل الضامن تابع، والمدين الأصلي هو عمرو، ولكن زيدا أسقط الدين عن عمرو، وبناء على هذا فيسقط الدين عن كفيله الضامن. كذلك من القواعد المتعلقة بهذا الباب أن التابع لا يتقدم على المتبوع. المأموم في الصلاة تابع أو متبوع؟ المأموم في الصلاة تابع أو متبوع؟ تابع، أحسنتم. هل يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام في الأفعال؟ نقول لا. هل يجوز له أن يتقدم على الإمام من جهة المكان؟ لا يجوز له أن يتقدم على الإمام من جهة المكان ولا من جهة الزمان، فما يفعل أفعال قبل أن يفعلها الإمام، وكذلك لا يتقدم عليه فيكون أمامه في الصلاة. ومن القواعد التي يكثر ذكرها في هذا الباب قاعدة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، قاعدة مهمة. الآن المرأة، النساء، لو شهدنا بنسب فلان، طيب، أيوة، المساواة يقولون مكروهة، وأما المسابقة فحرام، لكن الذي يتعلق بقاعدتنا الآن أن التابع لا يتقدم على المتبوع. مسألة المساواة مسألة أخرى. عليكم السلام ورحمة الله. من القواعد أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. شهادة النساء هل تقبل في النسب على وجه الاستقلال؟ ما تقبل، لكن يثبت للنساء شهادة بحكم التبع في هذا الباب. لو أنها شهدت في أمر الولادة بشهادة فهذه مقبولة، ويثبت النسب بناء على هذه الشهادة، بناء على هذه الشهادة، فجاز تبعا قبول شهادتهن في مسألة النسب، لكن على سبيل التبعية ليست شهادة مستقلة، بينما لو كانت هذه الشهادة مستقلة لما كانت مقبولة. قال رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة من القواعد المهمة التي جعلت من القواعد الكبرى، قواعد الخمس الكبرى، وهي قاعدة العادة محكمة. العادة محكمة، والعرف يدخل في مسمى العادة، والمقصود بالعرف ما تعارف الناس عليه وتتابعوا. المقصود بالعرف ما تتابع الناس عليه وتعارفوا. طيب، هل الشرع أحال إلى العرف في بعض الأحكام؟ نقول نعم. الله عز وجل في مسألة النفقة قال: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وقال سبحانه وتعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهند رضي الله عنها لما شكت زوجها وكان شحيحا قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. إذن أحال الشرع إلى العرف، لكن متى نرجع إلى العرف؟ يقول الناظم: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. لم يحد، كما قال الناظم الآخر: وكل ما أتى ولم يحدد في الشرع كالحرز فبالعرف احددي. إذا ما كان محدد في الشرع فإنه يرجع فيه إلى العرف، مثل الحرز الذي إذا سرق منه شيء قطعت اليد، هل الشرع جاء بتحديد مواصفات معينة للحرز الذي إذا أخذ منه المال قطعت اليد؟ لا، فكان معرفة هذا الحرز عن طريق العرف. واعلموا بارك الله فيكم أن هناك أربعة شروط لإعمال العرف، هناك أربعة شروط لإعمال العرف. الشرط الأول: أن تكون العادة أو العرف مضطردة غالبا. واضح؟ الاضطراد، فما يمكن أن نرجع إلى العرف إذا كان العرف مضطربا غير منضبط، غير منضبط. وإذا حصل الاضطراب أصلا، إذا حصل الاضطراب ما يسمى أصلا عرفا. الشرط الثاني: ألا يخالف الشرع. عليكم السلام. ألا يخالف ماذا؟ نضرب لذلك مثلا، لو كان في عرف الناس في مكان ما أن يبنوا البيوت على هيئة تنكشف بها العورات للناظرين والمارين، عرف أهل المدينة كاملة، هل مثل هذا العرف يمكن أن يعتبر أو يعمله الشرع أو يرجع إليه؟ لا، لأنه مخالف للشرع، هذا مخالف للشرع. الشرط الثالث أن يكون العرف سابقا غير لاحق، أن يكون العرف سابقا غير لاحق. على سبيل المثال، لو كان إنسان أخذ من إنسان آخر قبل سنين طويلة، أخذ منه شيء ب100 ريال أيام أن كانت الريالات فضية، كانت الريالات إيش؟ فضة. والآن يقول له أعطني 100 ريال، فهل يصح أن نرجعه إلى 100 ريال الورقية الآن الموجودة، أو يرجع إلى العرف يعمل بالعرف السابق؟ نعمل بأي العرفين، العرف الذي كانت فيه الريالات فضية أو العرف الذي صارت فيه الريالات ورقية؟ لا، يعمل بحكم العرف. ليش؟ لا، السابق، لأن الشراء حصل في تلك الفترة. الشرط الرابع ألا يوجد ما يصرح بمخالفة العرف، ألا يوجد ما يصرح بمخالفة العرف. مثال: إذا زارني الشيخ أبو فارس في منزلي فقدمت له الطعام، هذا في العرف يعتبر ماذا؟ يعتبر إذنا بالأكل، أليس كذلك؟ يعتبر إذنا بالأكل. ولكن لو أنني قدمت الطعام، هذه المصيبة يا شيخ الآن، قدمت الطعام ثم صرحت له فقلت لا تأكل من هذا الطعام، فهنا جاء تصريح يخالف العرف، فالتصريح هذا يدل على أن المرد في هذا المقام ليس إلى العرف. مثال آخر: لو كان العرف أن الإجارة يسلم نصفها في أول السنة والنصف الباقي في وسط السنة، إجارة سنوية، لكن حصل اتفاق بين المستأجر والمؤجر أن يكون تسليم الدفعة الأولى في وسط السنة لا في أولها، فهنا هل نعمل بالعرف أم بالاتفاق الذي جرى بالتصريح الذي كان منهما؟ نعم، نعمل بالتصريح المخالف للعرف. اتفقنا؟ إذن هذه شروط أربعة هي شروط إعمال العرف. أولها أن يكون العرف مضطردا في الغالب، ثانيها أن لا يخالف العرف الشرع، ثالثها أن يكون العرف سابقا غير لاحق، رابعها أن لا يصدر تصريح بمخالفة العرف. ولهذا يقولون المعروف عرفا كالمشروط شرطا، هذه قاعدة جدا مهمة في الفقه. المعروف عرفا كالمشروط شرطا، إذا كان العرف أن تسلم الإيجارات في كل البلد في أول الشهر ولم ينص المؤجر في العقد على أن تسلم في أول الشهر ولا في آخره ولا في وسط، ما نص على هذا، لأن العرف الغالب المستقر المضطرد على هذا. فهنا يقال إن هذا كالشرط حتى لو لم ينص عليه ولو لم يشترط في العقد. وكذلك في شؤون في شتى الشؤون المعروف عرفا كالمشروط شرط. الآن في بعض المعاملات التي ما أدري هل من المناسب أن أتكلم عن هذا أو سيسبب إشكالا للإخوة، مسألة التورق، مسألة التورق مبناها على أن شخصا ليس لديه ورق، ليس عنده نقد، الورق هي فضة لكن ليس عنده نقد ويحتاج إلى المال، فماذا يفعل هذا الرجل؟ سيذهب في الغالب في هذه الأزمان إلى مصرف، ماذا سيطلب من المصرف؟ هاي يا أخواني، ما هي صورة التورق؟ شخص ليس عنده مال يريد أن يحصل على المال، فيشتري من المصرف سلعة بالأجل مؤجلة، لم يدفع الثمن الآن، نفرض بمئة ألف، سيارة بمئة ألف. طيب البنك سيأتي بالسيارة، البنك ليس عنده معرض سيارات، سيتفق مع معرض معين أن يأخذ من هذا المعرض يأخذ منه سيارة بهذه، يعني يصبح البنك مالكا لهذه السيارة. صاحبنا هذا سيشتري السيارة وسيبيعها، سيبيع السيارة لكي يحصل على ماذا؟ على المال، يريد ماله، سيبيعها في الحال ليحصل على المال. نعم الشراء قلنا بالأجل، هذا قلنا في أول الكلام، لكن البيع الآن بيع فوري. طيب ما الذي يجري؟ يجري في بعض الأماكن بل في كثير من الأماكن أنه يصبح عند الناس عرف أن هذه السلعة ترجع إلى المعرض الذي اشترى منه البنك. من الذي سيشتري؟ المعرض. هذه الصورة هي صورة من صور بيع العينة، ولو لم يشترط هؤلاء هذا الكلام. لماذا؟ لأن بيع العينة في حقيقته، أن يكون بيني وبين زيد سلعة لنصل إلى مسألة القرض الربوي العينة بين شخصين، التورق بين أكثر من ذلك. فهذه العينة عينة ثلاثية، لماذا؟ لأن البنك أخذ السلعة من المعرض وسترجع السيارة إلى المعرض الذي اشترى منه البنك. إذا كانت هذه الصورة متعارفا عليها فهذه صورة من صور بيع العينة المحرمة عند جمهور الفقهاء. واضح؟ ما أدري هل مناسبا، هل هو واضح أو لا. هيا إخوة، واضح؟ في أحد واضح؟ طيب اللي ما اتضح لا يكتب لي اثنين حتى أعيد الشرح. طيب ممتاز، الآن جميل. الآن بيع العينة ما هو؟ أيوة، لو باعها على غير المعرض أو حتى لو بيعت للمعرض بدون أن يكون عرفا عند الناس، هذا أمر ما في إشكال، عليكم السلام ورحمة الله. لكن الإشكال بارك الله فيكم أن يكون المتعارف عليه من قبل البنوك ومن قبل الناس أن تعاد لذات المعرض. لماذا؟ لماذا؟ حتى يكون هناك كسب أفضل، سيعطيني يعني مبلغ أفضل من عندما أبيع للآخرين، وهذا منتشر كثيرا حتى في البنوك التي تسمى إسلامية. طيب الآن حتى أبسط الموضوع، الآن عندنا مسألة العينة ما هي؟ مسألة العينة ما هي؟ بدل أن آتي وأقترض منك بمئة ألف وأعيدها لك 150 ألف باتفاق مسبق، فسندخل سلعة في الوسط بين زيد وعمر، صارت السلعة هذه مجرد حيلة حتى يحصل الربا. واضح؟ هذه العينة واضح أمرها ولا في إشكال؟ العينة بين طرفين فقط، تباع السلعة بالأجل ثم تشترى بالنقد الحال. بالنقد الحال سيعطي 100 ألف، لكن سترجع له كم؟ 150 ألف بالآجل. هذه محرمة. طيب بيع التورق ما هو؟ بيع التورق زيد ليس عنده مال ومحتاج إلى المال ولا يجد من يقرضه، ماذا يفعل؟ سيذهب إلى فلان يقول يا فلان بعني سيارة بالأجل، الآن ليس عندي مال أعطيك، أعطيني السيارة وسجل علي هذا الثمن وأنا أبيعها الآن بأقل، يعني أخذت يعني محتاج إلى 50 ألف مثلا سأبيعها 50 ألف وهو سجل عليه 100 ألف، أخذت السيارة وبعتها لشخص ثالث شخص آخر 50 ألف. لماذا؟ لأني محتاج إلى 50 ألف مال. فهذه أجازها كثير من أهل العلم، لو بيعت لشخص آخر أجازها كثير من أهل العلم. الآن اللي ما يقولون ما فهمنا الكلام، الآن فهمتم الآن؟ هذه وهذه العينة محرمة، التورق أجازه كثير من العلماء. واضح؟ طيب الآن الكلام في التورق عن صورة خاصة من صور التورق، سأتكلم عن صورة، عليكم السلام، صورة خاصة من صور التورق ما هي؟ جاء صاحبنا إلى المصرف يريد سيارة، المصرف سيأتي بالسيارة من أين؟ من المعرض، جاء بالسيارة من المعرض وباع بالأجل، سجل على هذا المحتاج للمال 100 ألف مثلا، 100 ألف صاحبنا سيأخذ السيارة أو سيوكل البنك في أن يبيع السيارة على من؟ هذا السؤال. إذا كان معروفا عرفا متعارفا عليه أن تباع للذي أخذت منه في المرة الأولى، إذا كان متعارف على الناس عند الناس هذا الأمر، فهذا مثل المشروط شرطا، وتصبح المسألة عينة ثلاثية فقط. أطلنا المسافة قليلا لكي نتحايا على هذه، وهذه محرمة، رجعت إلى كونها عينة. واضح؟ نعم، هنا تكون محرمة. هذه الصورة من صور التورق هي صورة محرمة، ولو أفتى من أفتى بجوازها، لكنها ترجع في حقيقتها إلى العين. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم. أما لو حصل البيع دون أن يكون هناك عرف ساري، يعني نتكلم عن قاعدة العرف، معروف عرفا كالمشروط شرطا، إن لم يكن هناك عرف ساري عند الناس مثل هذا، ولم يكن هناك اشتراط أيضا لمثل هذا، فهذا يخرج عن هذا المعنى الذي نذكره. طيب، لو حلف يعني أقسم، لو حلف فلان ألا يأكل لحما، قال والله لا أكلت لحما، لو أكل السمك هل يحنث أو لا يحنث؟ هل يحنث في يمينه أو أنه لا يحنث؟ نقول ماذا؟ نقول بحسب العرف إن لم يكن هناك تصريح، فالمرجع في هذا إلى عرف الناس. واضح؟ إذا كان في عرف الناس أنهم يسمون السمك لحما، فإنه يحنث وعليه كفارة يمين، وعليه كفارة يمين. أما إذا لم يكن في عرفهم تسمية السمك باللحم فهنا لا يحل. هذا واضح. بارك الله فيكم. نعم، حفظكم الله وجزاكم خيرا. عرفتم أيضا أن مسألة الحرز في السرقة الحرز. أيوة، اكتبوا يا أخي الكريم، اكتب سؤالك حفظكم. الحرز في السرقة الآن، إذا سرق من شنطة، الشنطة في عرف الناس حرز ولا ليست حرزا الآن؟ عليكم السلام. امرأة تمشي في الشارع، فجاء من يسرق مبلغ من المال من هذه الشنطة حقيبة، هذا يعتبر حرزا في عرف الناس، يعتبر حرزا. ما الدليل؟ رجعنا إلى العرف، أعملنا العرف. نعم، تفضل. أب تارك للصلاة وليس متقطع. إيش يعني ليس متقطع؟ يعني تارك للصلاة بالكلية. تارك بالكلية لا يصلي إطلاقا، نسأل الله العافية، نسأل الله له الهداية، نسأل الله أن يهديه. إذا كان تاركا للصلاة بالكلية أخي الحبيب، فمذهب الإمام أحمد وقول إسحاق وجماعة من السلف أن هذا كفر مخرج من الملة. فعلى هذا القول ينبغي لهم في الحقيقة أن يعنوا بشأن يعنى يعني أبناؤه بشأنه، ويهتموا بأن يدخلوا في هذا الأمر من يؤثر على والدهم أثرا إيجابيا. وأما دعاؤه على أبنائه فإن كان دعاء بحق، يعني إن كان ظلم أو كذا، فيمكن أن يجاب دعاء المظلوم ولو كان سافرا، إن كان بحق. وإن لم يكن بحق فالله سبحانه وتعالى يعني لا يظلم الناس شيئا، الله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا ولا يؤاخذ بجريرة الغير. يريد قطع الرحم، كيف يعني يريد قطع الرحم مع أبنائه؟ يريدهم أن يقطعوا رحمهم، يريدهم أن يقطعوا رحمهم لا يريدهم يعني لا يريدهم أن يزوروه أو يبروه أو يسلموا عليه أو يأتوه أو كذا. طبعا هو واجب عليهم أن يصبروا عليه وأن يتعاهدوه، لا ليس عليهم ذنب إذا جاءوه، لكن يحاول أن لا يضايقوه، يعني إذا كان أمر يضايقه كثرته يحاول أن يخففه قليلا، لكن لا يتركوه، يزوروه من فترة إلى فترة، يهدون له الهدية إذا كان يحتاج إلى شيء أتوا له به، لعل الله سبحانه وتعالى يلين قلبه عليه. حتى لو كانت رغبته أنه لا يريدهم، إذا كان لا يريدهم إلى أبد الآبدين فهذا غير صحيح، ما يمكن، هذا لا يمكن. فهم يبذلون جهدهم ويصبرون على كلامه وأذاه إذا زاروه. وسبحان الله كثير من الناس يعني عرفوا بمثل هذا لكن لانت قلوبهم فيما بعد بالزيارة والهدية والصبر. هذه ليست فقط صلة رحم أخي الحبيب، هذه ليست فقط صلة رحم، هذا بر بالوالد، بر بالوالد. لا يكثرون عليه لكن يجتهدون في زيارته والنظر في شأنه وما شابه ذلك. الله المستعان. طيب بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. هل من سؤال بارك الله فيكم حول الدرس؟ تفضل بارك الله فيك. تفضلوا. ما شاء الله الأسئلة مباشرة جاءت يعني أخرجتنا عن الخط. كنا في طيب الأخوة يمكن يوقفوا التسجيل ما دام أن الأسئلة خارج الدرس. إذا كان في نعم.